كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني والثلاثين بعد المئة من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ثم يقول: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ولكن بقي هنا إشكال، هذا الإشكال الذي سأذكره، كنا قد أفضنا في الكلام عليه ونقلنا أصله الذي ينقل عنه من كتاب الصلاة وحكم تاريخها للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، فقد أطال وأفاض رحمه الله وأتى بمذهب أهل السنة والجماعة. والشيخ هنا الشارح يختصر كلام الحافظ ابن القيم فيقول: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ، يقصد الطحاوية رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع يعني المشرع الذي يشرع لنا القرآن والسنة، أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله هذا ذنب، معصية من المعاصي. هل هذه المعصية مرتكب هذه المعصية أو هذا الذنب يكفر؟ يعني هذا هو الإشكال، أن الشرع قد سمى بعض المعاصي كفرا. ونحن قد تقرر لدينا من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم أجمعوا على عدم تكفير مرتكب الكبيرة، وإنما الذي يكفرون مرتكب الكبيرة هم الخوارج، ويخرجه المعتزلة من الإيمان ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين. وإن كان الخوارج والمعتزلة يتفقان في المآل فيحكمان عليه بالخلود في النار، لكن أهل السنة والجماعة لا يكفرون الإنسان إلا إن ناقض الإيمان أصلا، فأتى بالشرك الأكبر أو أتى بأمر يكفر به أهل السنة والجماعة، مكفر عاد على أصل الإيمان بالكفار، فأصبح قلب الإنسان قد خلع من ذرة من الإيمان، لأنه قد تقرر أنه لو كان في قلبه ذرة من الإيمان فإن الله عز وجل يخرجه من النار، كما تقرر ذلك في أحاديث الشفاعة. وإذا لا يكون الإنسان كافرا إلا إن جاء بأمر لا يختلف فيه اثنان على أنه قد أتى بكفر بينه وقد زال الإيمان كله من قلبه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يجتمع مع الكفر في القلب، يجتمع مع الكفر إيمان، ويجتمع مع الكفر مع الإيمان كفر، ويجتمع مع الإيمان نفاق. ومع ذلك لا يخرج الإنسان من الملة كلية ويخلد في النار طالما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذا المعاصي والذنوب لا تخرج الإنسان من الإيمان ولا تجعله من الكافرين، فحينئذ يرد الإشكال، لأن الله قد سمى بعض الذنوب كفرا، والرسول عليه الصلاة والسلام قد سمى بعض الذنوب كفرا، فهنا جاء الإشكال. فكيف يدور الإشكال؟ هذه هي القضية. يتكلم عنها الإمام الشارح الآن، وهذا الأمر قد أفرنا في الحديث عليه وبينا وجهة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أمثال هذه النصوص، وهذا هو التوقيت لما أفرنا في شرحه السابق. يقول: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يرد على أي كلام للشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فالآية هنا قالت: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فجعل الحكم بغير ما أنزل الله فوقا، وكذلك تتبع النصوص الأخرى. قالت وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتال المسلم كفر، هذا حديث متفق عليه من حديث ابن مسعود. فهذا الفضل للمسلمين عند اهل السنه والجماعه عبده كفر مخرجا الى المله ام معصيه؟ معصيه. فكيف نتعامل مع امثال هذه النصوص؟ ولذلك جاء الاشكال. قال: انا اسف يعني اني اكرر كثيرا، ربما البعض يقول نحن لسنا اغبياء وانما نحن نفهم الاشاره، فلماذا تكثر من هذا الكلام؟ لان مع الكتابه في امثال هذه الامور ولخطورتها نكرر ونعيد، والاعاده والتكرير بمشيئه الله تبارك وتعالى سيكون فيها تسهيل لهذه المعلومات، لاننا يعني لا نذاكر بعض المسائل التي هي من باب الطرف العلمي، وانما هي قضايا من اخطر القضايا التي ظل بسببها وفي شانها كثره كاثره من جموع الامه السابق، وبالذات في زمان الناس اليوم اصبحت فتنه عصريه قضيه من التكفير. فالاستقرار هنا لا يظن بعض يعني نحن نشكك في ذكاء المستمعين، وانما القضيه ربما كانت يجي معنا الان واحد ربما اتى معنا اليوم لاول مره. فاستقرار في هذه الامور ينبغي ان يحدث حتى تكون من ورائه فائده بمشيئه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل اذا قاتل المسلمون بعضهم بعضا يكفرون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وحديث اخر هذا الحديث: لا ترجعوا بعد الكفار في الصحيحين البخاري ومسلم ايضا. وحديث اخر: واذا قال رجل لاخيه يا كافر فقد جاء بها احدهما. وهذه المقوله بالذات سارجع اليها لابين وجهتها عند اهل العلم بعد ان انهي الكلام في هذا الفصل ان شاء الله تعالى. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والاشكال هنا في الحديث لانه قال: اذا قال رجل لاخيه يا كافر فقد جاء بها احدهما، يعني إن كان المقول له هذه المقولة كافرا فقد باء بها، وإن كان مخطئا الذي قال له يا كافر فقد عادت عليه ورجعت عليه. طيب هو حينما يقول له يا كافر هذه معصية ولا كفر مخرج من الله؟ معصية. فكيف قال فقد باء بها أحدهما وترجع عليه؟ يعني ترجع عليه إن لم يكن هو مستحقا للتكفير بحق، هل ترجع عليه فيصبح المكفر كافرا خارجا من المله مهما كان معه من الايمان في قلبه؟ اذا الحديث فيه اشكال ولا مفيش اشكال؟ في الحديث اشكال، لانه حتى معصيه، فكيف يخرج هو من المله؟ طيب. وقال صلى الله عليه وسلم: ارفع من كن فيه كان منافقا خائفا، ومن كان فيه خصمه منهن كان فيه خصمه من النفاق، حتى يبعث اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غضب، واذا خاصم قدر. وهذه الصفات اظنكم يعني حينما تنظرون في كثير من المسلمين فانكم لن تفتقدوا هذه الصفات، ستجدون هذه الصفات ماكله امام اعينكم. في كثرة كاثرة ممن ينتسبون إلى الإسلام بل وإلى الالتزام بالشرائع. إذا حدث كذا، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غضب، إذا خاصم فجر، إلى آخر هذه الصفات التي هي صفات المنافقين. متفق عليه في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا فقد زال عنهم صفة الإيمان، هل أصبح كافرا أم لا؟ ولا يسبق الزاني حين يسبق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. معنى ذلك أن هذا الإنسان زال عنه الإيمان حين يسبق. طيب نحن نعلم من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالذنوب أمثال الزنا وأمثال السرقة وأمثال شرب الإيه؟ الخمر. فما توجيه هذه الأحاديث؟ قال: والتوبة معروضة بعد. التوبة معروضة، طب ما التوبة معروضة حتى بالنسبة للشرك، مش كده ولا لا؟ قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر فرض الصلاة. يعني إذا وقع في فرض الصلاة فقد وقع في الكفر. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في زبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في تعليقه أو تخريجه لآداب الكفاف، تكلم عن هذا الحديث وخرجه في آداب الكفاف: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في زبرها. بالنسبة للذي يأتي كاهنا فيصدقه، ربما كانت الشبهة موجودة في قضية تصديق هذا الكاهن والظن به أنه يعلم الغيب. أما إذا أتى المرأة في زبرها فهذه معصية، فهل زال الإيمان كلية من قلبه وأصبح كافرا خارجا من الملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. رواه الحاكم بهذا اللفظ وهو حديث صحيح، وراجع تخريجه في رواية الجليل للشيخ الألباني برقم 2561. وقال صلى الله عليه وسلم: سنتان في أمتي. وهذه لغة عند العرب، يقال سنتان ويقال اثنتان. سنتان لغة، لغة هذه لغة عند العرب، يقال سنتان ويقال اثنتان. سنتان في أمتي هما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، يعني التي تنوح على الميت هذا كفر. وقعت في النسب، ان طعنت في النسب انسان ونسبته الى غير ابيه، قلت على الانسان انه ولد لغير رشقه يعني ابن زنا، وقلت انه لا ينسب لابيه حقيقه، هذه معصيه ولا لا؟ خلق، ولكنه سماها ايه؟ كفر. قال: ونظائر ذلك كثيره. هذه الاحاديث التي جاءت على ابي الشيخ. قال: والجواب عن هذا الإشكال أن أهل السنة متفقين، كل أهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. أهل السنة والجماعة متفقون مجمعون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. يبقى معنى ذلك انت فهمت الاجابه، انه ربما مرتكب الكبيره يكفر ولكن هذا الكفر لا يدخل عن المله بالكليه، اللي هو الكفر الايه؟ الاكبر. واضح الكلام ولا لا؟ اجمعوا على ان مرتكب الكبيره لا يكفر كفرا يدخل عن المله بالكليه كما قال في الحوادث. إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتكبا يقتل في كل حال، يقتل على كل حال. لو كان كافرا مرتدا فيقتل، ولا يقبل عقد ولي القصاص، ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا الكون معلوم بطلاقه وكذلك بالضرورة من دين الإسلام. معلوم بالضرورة من دين الإسلام مطلق هذا القول وفساده. أي الأقوال؟ إن الإنسان لو ارتكب كبيرة يخرج من البدعة. الأمر معلوم من الدين بالضرورة مطلقه وفساده. وعندنا حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم الشرك وعدم السرقة وعدم الزنا ولا يعصوا إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى فأجره على الله. ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن فعل فلم يعاقب فهو إلى الله. إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. وهذه قطعية من قطعيات الشريعة ترد النصوص الأخرى إليها. إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون دولة ويغفر ما دون ذلك بدون دولة لمن يشاء. يعني إحنا لما نريد أن ننزل هذا النص نقول الدولة فيها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حتى الشرك يغفر بالدولة، مش كده ولا لا؟ هذا أمر أرعى عندنا معلوم من الدين بالضرورة. قل يا عبادي الذين أسرفوا حتى بالشرك على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك. بس بالإيه؟ بالتوبة. مفيش مغفرة للشرك بدون توبة. أما القبول إن الله يغفر أن يشرك به، طب ما هو لو كان هيغفر يغفر، يبقى إن الله يغفر أن يشرك به بدون إيه؟ تعرف. ويغفر ما دون ذلك بدون توبة لمن يشاء. واضح؟ فهو إلى الله أمر. إن شاء عذب وإن شاء عفا. سبحانه وتعالى. وأمانكم الحديث الذي سبق في اللقاء الماضي بالنسبة للرجلين اللذين كانا قد تعاقيا أو تواقيا، وهذا كان يعبد الله عز وجل والآخر أسرف على نفسه. وحينما اجتمع بيننا إليه تعالى بعد أن قال العالم للعاقل: والله لا يذكر الله لك أبدا، قال: أكنت علي، أكنت لي عالما أم كنت على ما في يدي قاهرا؟ ثم قال للعاصي المقيم على الذنوب: اذا تدخل الجنة برحمتك. وقال للآخر: اذا تدخل النار. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لقال قولة او بقت دنيا ولا اخرى. طبعا لا بد ان هذا رجل خلد في النار. لا، لانه من اهل التوحيد، لان هذه المقولة التي قالها استحق يدخل النار لانه تألى على الله. لكن نعود الى الاصول مرة اخرى: هل زال الايمان كلية من قلب الرجل؟ ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعف او يؤتي من لدنه اجرا عظيما. ان الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله عز وجل بمشيئته يدخل من يشاء الجنة، ولكن بالنسبة لدخول النار لا يدخل النار إلا من يستحق دخول النار، شاء ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. فهذا أمر مقرر لدى أهل السنة والجماعة. فمن الممكن أن يدخل، ولذلك ينشئ للجنة أناسا، يخلق أناسا ويدخلهم الجنة، ولكن لا ينشئ للنار اناسا لم يعملوا ذنوبا. يعني ينشئ اناسا لم يعملوا لا شر ولا خير، انشاهم للجنه، ولكن لا ينشئ للنار خلقا. ولذلك يضع القدم فوق النار فتقوم اكثر واحدثك وشغالك فينزل بعضها بعض، لكن لا ينشئ لها خلقا، لانه لو انشا لها خلقا يكون قد اكثر النار من لم يعمل شرا ولا خيرا. وهذا يتنزه الله عز وجل عنه الذي لا يظلم مثقال ذره. فهنا يقول ان اهل السنه والجماعه متفقين كلهم على ان مرتكب الكبيره لا يذكر كفرا ينقل عن المله بالكليه كما قال في الحوادث، اذ لو ذكر كفرا ينقل عن المله لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي الخطاب. يبقى لما يقتل حد يبقى لم يقتل ما يقتل عنه، مع ان القضيه هي عفو فمن عفي له من اخيه شيء كده. قال ولا كثر الحدود في الزنا والخلفه وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضروره من دين الاسلام. ومتفقون اهل السنه على انه لا يخرج من الايمان والاسلام مرتكب الكبيره ولا يدخل في الكفر، ده قول مين؟ القول الاول الرفض، لكن القول الثاني انه يخرج من الايه؟ من الايمان والاسلام، ولكن في منزله بين المنزلتين، ده قول المعتزله. فقالوا ومتفقون اهل السنه على انه لا يخرج مرتكب الكبيره يعني من الايمان والاسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قال في المعتزله، فان قوله باطل ايضا، اذ قد جعل الله مرتكب الكبيره من المؤمنين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يبقى بيخاطب المؤمنين، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الى اخره، الى ان قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. ما معنى فمن عفي له من اخيه شيء؟ ما معنى هذه الايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء، عفي هذا مثل من ايه؟ للمجهول، مش كده ولا لا؟ طيب تلاقي بالفعل عفي له من اخيه شيء، شيء ده كناعه عن المصدر المحذوف اللي هو ايه؟ فمن عفي له من اخيه ايه؟ عفو ما، فهو كنايه عن المصدر المحذوف اللي هو عفو ما. فمن عفي له، فاي انسان من القتله، اي شخص من الذين قاموا بالقتل احد من الناس، فمن هذه تكفيرها، بمعنى فاي شخص من القتله عفي له من اخيه، ما الحقوا بقى من المقصود ايه؟ من اخيه اللي هو مقتول، من اخيه، وتبقى من ايه؟ للسببيه، يعني بسبب اخيه، بسبب قتله لاخيه، فمن عفي له من اخيه من السببيه، وده اخيه المقتول، فلم تكن الاخوه بين القاتل والمقتول، لم تكن الاخوه بين القاتل والمقتول، فلا تزال الاخوه قائمه، واضح ولا لا؟ فمن عفي له من اخيه القاتل والمقتول لا يزال اخويه، فمن عفي له من اخيه المقتول، طب اقول مقتول هيعرف له ازاي؟ يبقى بالتنبيه من اخيه، ومن الممكن ان تكون من اخيه اللي هو ايه السبب، وحينئذ تكون من فرقه السببيه، وانما هي الابتداء الغار كما يقول اللغويون، من اخيه يبقى ايه؟ منه الابتداء الغار اللي هو وليه السبب، اللي هو يقر بالقصاص او يقر بالايه؟ بالدية. فمن عفي له من اخيه شيء اللي هو ايه؟ اللي هيعفى عنه، اللي هو ايه؟ يعفو عنه القصاص. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه، فالواجب على كل واحد منهما يوضحه القران الكريم، فاتباع بالمعروف هو ذلك، اتباع فالواجب اتباع ان يطلبه ولي الدم، يطلب بالمعروف فاتباع بالمعروف، وان يؤديه القاتل يؤديه بالايه؟ بالاحسان، فاتباع بالمعروف واجب، والواجب اتباع بالمعروف، والواجب على الاخر اداء اليه بالاحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمه، لانه لو شاء سبحانه لجعل الامر اختصاصا لا رجع فيه، ولكنه رحمه بكم سبحانه وتعالى جعل القصاص من حق الحكومه والمجتمع، حق لله عز وجل ثم حق للمجتمع كما يقال او يقال حق للحكومة؟ لا، جعله حقا لمن؟ لولي الأمر. من حقه ان يتنازل، من حقه هو ان يتنازل، لان الخطاب يتحدى الى الحدود، فالحدود اذا رفعت الى الحاكم فلعن الله الشاسع والمشفع، ان فرق رفع الامر الى الحاكم تقطع اليد حتى ولو المكروه تنازل على الارض. لو رفع الامر في القلب الى الحاكم فعرض ان يقيم الحد فجاء المقذوف في حقه وقال انا فحللتها من هذا الامر الى هل كان قبل ان تاتيني؟ فاذا رفع الامر الى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. كذلك في حد الزنا يبقى الحدود، الحدود لا يجوز التنازل عنها، لكن القطاع من باب اخرى يجوز الايه؟ التنازل، يعني الامر رفع للحاكم. فيقول لولي الذنب اما القصاص واما الايه؟ الدين. اختار ماذا؟ يقول اختار القصاص، فقد جعلت لوليه سلطانا فلا يثبت في القتل انه كان منصورا. قال لا، انا اريد الدنيا، فهو بغير النظرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان ياخذ حقه في القتل واما ان ياخذ حقه ايه؟ دنيا. فمن رضي له من اخيه شيء فاتباعا بالمعروف واداء اليه الاحسان، هذه امور لم تكن مكلف بها من قبلها، وانما كان على بني اسرائيل القتال فقط. فقال ذلك تخفيف على هذه الامه من ربكم ورحمه، فمن اعتذر على ذلك فله عذاب اليم، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. هنا قد يقول قائل فايهما اولى في قولنا من اخيه؟ هل المقصود من اخيه الميت المقصود ولا وليه الدم؟ قلنا اولى، ومن الابتدائيه او تكون الابتداء الغرب؟ القول الارجح انها تكون المقصود بها ايه؟ انها وليه الدم، علشان تكمل في الايه، تكمل في الايه تقول ايه؟ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، وهذا هو الراجح. واضح ان شاء الله. فيقول هنا الى ان قال من عطي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، يبقى سواء احسان من اخيه المقتول او وليه الدم، فلم تجد الاخوه بين القاتل وبين المقتول او بين واحد المقتول من اولياء الدم، واضح ولا لا؟ فهنا يقول فلم يخرج القاتل من الذين امنوا وجعله اعظم، جعله اعظم لولي الخطاب، والمراد اخوه الدين بلا ريب. قولا الشيخ رجع ما قلنا ان القول ايه؟ الرجع، وجعله الاقل لولي الخطاب، والمراد اخوه الدين بلا ريب. اخوه الدين ما زالت موجوده، يبقى ما فيش كفر، يبقى لا تضيعوا مع الكفار يضربوا بعضكم رقاب بعض، مش خذ من المله، مش كده ولا لا؟ وقتاله كفر، هذا لابد ان يقم على انه كفر ايه؟ فقط يقول. وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولذلك قالوا ادنى الجمع كان اثنان، استدلوا بهذه الايه، والطائفه ادناها شخص واحد، هذا القول. وربما ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لان الطائفه قد تجر وراء مجموعه يحدث اقتتال بين طائفتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد على الحسن رضي الله عنه، ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والتصفيق، إن الله يحب المتصفين. بعدها يقول إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة، فلم تزل الأخوة بعد التقاتل بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا. قال نصوص الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع معطوف على نصوص مش كده ولا ايه؟ ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارق والقاذف لا يسأل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. واضح؟ فدل على أنه ليس بمرتد. وهذا الكلام اختصار لما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في المجلد الثالث، وكذلك في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع. منهاج السنة في المجلد الثالث في الصفحة الثالثة والتسعين بعد الثلاثمائة، وفي مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في الصفحة السابعة بعد الثلاثمائة. يقول: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كانت عنده لاخيه مظلمه، مظلمه عنده لاخيه مظلمه، مظلمه ولا مظلمه؟ يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: هذه بالكسر، والفتح لله، يعني تاتي بالكسر وتاتي بالايه؟ بالفتح. قال: والكسر اشهر، الاشهر عند الرواه انها مظلمه، وانما تقرا مظلمه وتقرا مظلمه، وحكى مقرطان فيها الضم عن القذاف، فحكى عن القذاف الامام مقرطان قرأ مظلمه، فهي مثلثه تقرا بالايه؟ بالضم وبالفتح وبالايه؟ وبالكسر. يقول: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة أو مظلمة أو مظلمة من عرض أو شيء، عرض أو شيء مال أو غيره، فليتحلله منه اليوم. يعني يتحلله؟ يعني يطلب منه أن يحله له، يقول له: حلال، أنا أحللت لك هذا الأمر الذي إن كان لك أحللت لك، أصبح حلالا بالنسبة لك. هذا الكلام الذي ذكرته في حقي أنا جعلته حلالا، ابعته لك، انا الذي امسكه، فانا احللته لك. واضح؟ ليس بمعنى التحليل والتحليل الشرعي، التحليل والتحليل الشرعي ملك لله عز وجل، ولكن انا املك هذا المال، فانت اعطيته بدون طيبة من نفسي، فحينئذ تطلب مني ان احلله لك، فاقول هو لك بالنسبة لك حلال، لاني سمعت فيه. واخد بالك؟ فهنا يقول: فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون درهما ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمة له، بقدر مظلمته، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار أعاذ الله وإياه. أخرجاه في الصحيحين عن البخاري ومسلم. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. يبقى ذلك حينما يحدث هذا في حسنات وفي سيئات، زي حديث المسلم كما سيجي، يبقى بعد ذلك أن الظالم يوم القيامة سيكون له إيه؟ حسنات وسيئات. فقط إن السيئات لم تحط بالإنسان كما قال: أحاط به خطيئته، وإحاطة الخطيئة لا تكون إلا إذا كانت أي خطيئة في الكفر بالله ولا غيره، الكفر هو الذي يحيط بالإنسان، لكن بالنسبة للسيئة لا تحيط بالمؤمن على الإطلاق، السيئة تحيط بالمؤمن طالما عند الله لا يحاط به أبدا، وإنما الذي يحيط به سيئته هو الشيء أحاط به إيه؟ خطيئته، الخطيئة التي تحيط بالإنسان مقصود بها إيه؟ في سورة البقرة الكفر. قال: ثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقا. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعرفون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار، الذي ليس له درهم ولا دينار. قال: ده المفهوم البشري، المفهوم المادي. قال: المفلس من ياتي يوم القيامه وله حسنات امثال الجبال. قد شتم هذا واخذ مال هذا وسكت باب هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته، لان يوم القيامه ليس هناك الا الحسنات والسيئات من اظنها ولا غيرها، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته. فاذا سمعت حسناته ان لم يصبح لديه حسنه قبل ان يقضى عليه اخذ من خطاياه فطلحت عليه ثم طلحت النار، اعاذنا الله واياكم. رواه الامام مسلم في صحيح. وقد قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على انه في حال اساءته يفعل حسنات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه فايه تمحوها، واتبع السيئه الحسنه تمحوها. وقالت الناس بخلق الحسن، كانك مثلا وقع على ثوبك شيء غير نظيف، فانت تاتي بالماء تطبع هذا ذاك فيغسل الثوب ويطهر الثوب، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، فالحسنه تمحو السيئه. قال هذا مبسوط في موضعه كما اسلمنا. والمعتزله الموافقون للخوارج هنا في حكم الاخره، فانهم وافقوهم على ان مرتكب الكبيره مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزله نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. والغريب ان انا وقفت لكلام للعلامه ابن مانع كلام عجيب جدا بالنسبه للجماعه المعتزله اللي بيكفروا الناس وبيخرجوا الناس من الملل، لهم كلام عجيب جدا. شوف بيقول ايه الامام ابن مانع يقول في تعليقه على الحقوية، يقول كنت اقرا في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات ساقف على غلو المعتزله في عقائدهم، يعني هم بيخرجوا الانسان من الايمان ويعرف منزله بين المنزلتين، فارجو الى كتب التراجم وابحث عن تراجم اكابر شيوخهم فاجد فيها الامر المنكر العجيب من التلاعب في الدين وانتهاك الحرمات، فصح عندي ان ذلك من شؤم عقائدهم وفساد رحلتهم. ومن قرأ ترجمة النظام وابن هذيل العلاف والناجم الباحث عرف ذلك، نسأل الله السلامة. يعني فعلا تجد الانسان اللي هو مسرف في التكفير تعالى ان تتفرج على معاملاته وهو مع الناس، تجد المسألة عنده هو بيكبر الناس ويخطأ الانسان هذا كافر هذا كافر، تعالى اتفرج عليه هو هذا اللي يشوف معاملاته هو مع الناس، هذا يكتب وهذا يفعل به كذا وهذا يقتل ماله ويستحلون اموال الناس بكذا وبكذا. يا ربنا يسلم، مش عاوزين نتعرض بهذه الامور، ولكن كلام العلامه ابن مانع هذا ارشدنا الى امر خطير فعلا. تجد الانسان اللي هو مسرف على الناس في قضايا التكفير وفي قضايا التصفيق وفي قضايا التشديد عليهم اذا به هو يكون متهاون جدا مع ربه سبحانه وتعالى ومع شرع الله سبحانه وتعالى. نحن لا نطالب الناس الا بان يظهروا حقائقهم لله، اللي في قلبك خليه على لسانك زي ما العوام عندنا في مصر يقولون اللي في قلبه على لسانك اخرج لنا ما في قلبك، لا تعامل الناس بالتقيه وانما اللي في قلبك يخرج امام الناس. نريد اناسا يتعاملون مع الناس ويظهرون ويقولون اقوالا هذه الاقوال تمثل حقائقهم حقائق معاملاتهم مع انفسهم. يعني الانسان النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الاعلى بالنسبه لنا، المثل البشري الاعلى والنموذج الاعلى البشري في الاسوه صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهره كباطنه، كان صلى الله عليه وسلم امام الناس كما يخلو في بيته صلى الله عليه وسلم. يعني ان صح ان نقول ان بيته صلى الله عليه وسلم كان من زجاج، ان صح هذا التعبير فهو ينطبق على سبيل الفرق، ليس عند الاقرب في حياته. السر في داخل بيته يذاع، السر في داخل بيته يشاع، وان اسر النبي اسر حديث سر من زوج وزوجته، اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا اصبح قرانا يتلى في المحارم الى قيام الساعه. مفيش اسرار، وهذا من اعجاز نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلوه لكم أسوة، اجعلوه لكم قدوة صلى الله عليه وسلم. نريد ألا يكون هناك انفصام بين العلم والعمل، نريد ألا يكون هناك انفصام بين القول وبين السلوك. لا تجعل كلماتك مخالفة لأفعالك، لا تجعل كلمتك الظاهري مخالفة لحقيقتك التي لا يراها منك إلا أقرب الأقربين، لأنك لا تستطيع أن تكون طوال الوقت كذابا. إن كذبت على الناس فإنك حينما تذهب إلى بيتك وتتراحم تظهر حقيقة أمورك حينما تعاشر زوجتك وتعاشر أولادك وتعاشر إخوانك وتعاشر أمك وأباك وتعاشر أقاربك، فهؤلاء هم الذين يعرفون حقيقتك. يعني لا يصبح الإنسان حينما يمزح يروح الغرباء عنه، وإنما حقيقة الإنسان يعرفه عن طريق الذين يلاصقونه. اعرف نفسك، عارف تعرف نفسك، مش الناس اللي بتقابلك في الشارع وانت متزين لك، وانما يعرفك عن طريق من يعاشرونك ويرونك على حقيقتك. فحينئذ يظهر كذبك ويظهر زجلك ويظهر نفاقك ان كنت منافقا والعياذ بالله اعاذنا الله واياكم، يظهر كل شيء امام الذين يعاشرونك ويعاشرونك. فهم الذين يعرفون ان كان الانسان مريضا بانفصام بين القول والعمل والسلوك والاخلاق حمدا، نسال الله السلامه. هذا كلام رواه وحكاه لنا العلامه الجمانع، يبين لنا ان هؤلاء الذين يتشددون في الحكم على الناس اذا بهم حينما يخلون بانفسهم يرتكبون موبقات، فهم نحن نعذرهم فلا نكفرهم، اما هم فبمذهبهم يخرجون من المله عشر مواضع. يقول هنا واهل السنه ايضا متفقون على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب، يعني الانسان الذي ارتكب الكبيره. اهل السنه والجماعه لا يكفرون ولكن يتفقون على انه يستحق الوعيد، يستحق يعني حق عليه انه يعاقب طبقا للوعيد الذي جاء في الكتاب والسنه على انه يستحق الوعيد المرتبه على ذلك الذنب كما وردت في النصوص، لا كما يقوله المرجئه من انه لا يضر مع الايمان ذنب. فالمرجئه يقولون لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع مع الحكم طاعه. ونكرر ليس كل قرار المرجئه يقولون بذلك، حتى لا تظلمون الناس، احكموا بين الناس بالعدل، لا تظلموا الناس، لاننا سنلتقي نحن وهم امام احكم الحاكمين سبحانه وتعالى. اتقوا الله، لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، تعدلوا واقرب التقوى. فهنا يقول لا كما يقوله المرجئه من انه لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعه. واذا الكتاب طبعا خد بالك بيقول اهل السنه والجماعه متفقون على انه يستحق الوعيد، يستحق، ولكن قد يعفو الله عنه في حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. فهنا يقول واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئه ونصوص الوعيد الذي استدلت بها الخوارج والمعتزله تبين لك فساد القولين، ولا فائده في كلام هؤلاء سوى انك تستفيد من كلام كل طائفه فساد مذهب الطائفه الاخرى. يعني انت بتجمع بين الاثنين علشان تاخد كلام المرجئه اللي تطلع منه كلام الخوارج والمعتزله في الشارع، وتاخذ بكلام المخالف والمعتزله لتصرح به بكلام المرجئه. اما منهج اهل السنه والجماعه فالعمل بجميع الايه؟ النصوص، وتلتئم النصوص، لانه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ودي عظمه الدين ان هذه النصوص تتجمع وتتلائم لا تتناقض كلها، لانك لو نظرت الى النصوص هذه النظره الاحاديه التي عند الوعيديه من الخوارج والمعتزله او عند الوعديه من المرجئه ستجد الامر خطير، ستتناقض النصوص، تبقى في اختلاف. لكن منهج اهل السنه والجماعه هو الذي تختلف به النصوص كما تأتلف به القلوب إن شاء الله. فيقول ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلاف لفظي لما لها حيثين اختلاف عند أهل السنة والجماعة اختلاف لفظي بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء اللي هم منتسبين لأهل السنة فالآن الكلام اللي جاي لك. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر ده هو ده مذهب أهل السنة والجماعة إن الكفر كفر الكفر دون إيه دون كفر مراتب كما اختلفوا هل يكون يعني اختلافهم في الكفر على مراتب كما اختلفوا هل الإيمان على مراتب طبعا الإيمان على مراتب يعني هو إيمان النبي عليه الصلاة والسلام يستوي إيمان الصحابة طب إيمان أبو بكر الصديق يستوي إيمان عمر طب إيمان أبو بكر يستوي إيمان سائر الأمة فالإيمان متفاوت الدرجات ولا لا وكذلك الكفر متفاوت الدرجات فمن الحق كفر يخرج من الملك وهو يتفاوت ولذلك كان المنافقون في الطرف أكثر من الله فالكفر هل هتشوف كفر فرعون زي كفر واحد من احد الكفار انا كل كفر ضربات عليه فوق بعض ولكن كفر فرعون ده كفر رائع مش كده ولا ايه؟ رائع يعني حصل على كفر الضرب في روحه والعياذ بالله اللي بيدعي ربه الاعلى مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنه اختلف اختلافا لفظيا لا يترتب عليه الفساد وهو أنه أن يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر كما اختلف أن يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان وهذا الاختلاف نشأ من اختلافين في مسمى الإيمان طبعا احنا نقرأ هذا الكلام ولا نقيل فيه لأن الكلام سيأتي بالتفصيل في ذلك الإيمان إن شاء الله تعالى وقد اختار به كلام قال وهذا الاختلاف نشأ من اختلافين في مسمى الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا؟ بعض الأخذ عن الذين قالوا الإيمان قول وعمل يبقى بيزيد وينقص لأن العمل بيزيد وينقص مش كده ولا لا؟ طيب يبقى بناء على ذلك الكفر كذلك يزيد وينقص لأن الإيمان قول وعمل وعقيدة والكفر قول وعمل وعقيدة مش هتسمى الكفر الأكبر إلا في أنواع مش كده ولا لا؟ فيقول بعد اتفاقين على أهل السنة حدث الاختلاف هذا فيه بعد اتفاقين على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا ولا يطلق عليه اسم الكفر واضح ولكن من قال ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي والكفر الا هو على مراتب كفر دون كفر كالايمان يعني وده نفس الكلام مين؟ ابن القيم في كتاب الصلاه حكم شيء ثالث يعني لما تقول هذا كافر ولكن ما تقصدش كافر كفر ايه؟ اصلا ما تقولش كفر كده على عمومه مطلقه لا ده بالكتاب ثم لما يكون الامر اصبح في زمن فيه كفه ما تقولش هذا الله علشان بعض الناس وهذا الكلام حينما يقال الجهل وتقول ما انا بقول الكلام الشرعي كفر كفر كفر كفر اصلا هذا الكلام يكتب فيه على وجه اخر فيظنك ايه تكفر فيقول ومن قال ان الايمان هو التصديق اللي هو مرجئه الفقهاء بقى ولا يدخل العمل ولا يدخل العمل في مسمى الايمان يعني الذين يقولون ان الايمان هو التصديق والعمل انهم لا يدخل في مسمى الايمان لان الايمان عنده هو التصديق فقط ومنهم مؤلف الكتاب اللي هو الطحاوي وابن تيميه لان الايمان عندهم تصديق فقط والكفر اذا كان الايمان هو التصديق يبقى الكفر هو الايه؟ الجحود مش كده ولا لا؟ قال هو لا يزيد ولا ينقص يعني من تصديق يزيد ولا ينقص ولا الجحود يزيد ولا ينقص يبقى حينئذ الكفر عندهم لا يتفاوت كما ان الايمان فيه لا يتساوي. هذا هو طب احد سلم. طب النصوص دي ما هو متفق وسائر اهل السنه والجماعه على ان النصوص تؤخذ على ظواهرها، ومن قال في حق الشارع الشرع وكافر هيأجاز، مش كده ولا لا؟ ولكنه مش كفر يخرج من المله. فاهل السنه والجماعه الطائفه الذين قالوا، ودول الجمهور، جمهور اهل السنه والجماعه ومذهب اهل الحديث السلف الصالح، ان الايمان قول وعمل، يبقى بيزيد واضح، يبقى الكفر كذلك يزيد واضح. وحينئذ قالوا كفر اكبر والكفر ايه؟ اكبر. لما تيجي تسال بقى الاحناف من اهل السنه مرجئه الفقهاء وتقول لهم طب في كفر اكبر واصغر، يقول لك لا، ده الكفر حاجه واحده زي الايمان حاجه واحده. فالكفر ايه؟ يقول لك الايمان في اصله سواء كما يقول الصحابه. فالكفر كذلك يكون بحور، والبحور لا يزيد ولا ينقص. هتقول له كفر، عايز ما تقولش كفر اكبر وكفر اصغر، تقول له طب النصوص اللي فيها كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فقد كفر كافر من سباب المسلم في سوق وقت كان الكفر. هتقول له يا ابني يقول لك على العين والراس، تقول له طب معناه ايه؟ هل دي كفر نخرج من الليل؟ يقول لك لا. تقول له ما الكفر ده اصغر، يقول لك ما ينفعش تكون اصغر. تقول له انت شايف ان الكفر مجازا، كفر ايه؟ مجازا يعني مش حقيقي. فاصبح الامر هين، مش كده ولا لا؟ يعني هو يقول ايه كده واقعد الشرع قصد وكفر، تقول له انك تكفر مجازا، المخالف يقول ده كفر ايه؟ اكبر. الاثنين اتفقوا على انه ليس الكفر مخرج من الملة، ولكن اختلفوا في التسمية. فهذا قال كفر اكبر وكفر اصغر، وذاك قال كفر حقيقي يعني اكبر مخرج من الملة، وكفر مجازي يعني اصغر. ولذلك يقول لك هذا الخلاف لفظي، ولذلك وقال في اول الذي ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنه اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه الكفر. واضح الكلام ولا لا؟ انا عاوز الاخوه اللي قاعدين يصحصحوا، شربتوا قهوه ولا ايه؟ صحصح ما تخرجوا من هنا. ربنا يستر. ومن قال ان الايمان هو التصديق ولا يدخل العمل في المسمى الايماني، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، هذا خطا نحن لا نوافق عليه، ولكن لا نخرج اصحابه من ايه؟ من اهل السنه، مش كده ولا لا؟ قال هو كفر مجازي غير حقيقي، اذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن المله. وكذلك يقول في التسميه في بعض الاعمال بالايمان، يقول ربنا قال في القران ولا كان الله ليضيع ايمانكم، يقصد ايه بايمانكم؟ صلاتكم عند المسجد الايه؟ بيت المقدس، الذين كانوا يتجهون الى بيت المقدس قبل نسخ القبله. ما حكم هؤلاء؟ يقول الله تعالى من سال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اخواننا الذين كانوا يصلون تجاه قبله بيت المقدس؟ فنزل عرفاتهم الصلاه الان اصبحت نتجه الى بيت الله الحرام. طب اخوانا اللي كانوا سابقه، نزل قول الله تعالى ايه؟ وما كان الله ليضيع ايه؟ ايمانكم. ايمانكم يعني صلاتكم. فتيجي لما تيجي تسال يبقى هنا الصلاه هي الايمان، واعمال الايمان تسمى ايمان، لان الايمان قول وايه؟ وعمل، مش كده ولا لا؟ قول وعمل واعتقاد. فالاعتقاد تسمى ايمان، والاقوال تسمى ايمان، والاعمال تسمى ايمان. طيب يقول وكذلك يقول اللي قال عن هذه الكبائر التي سماها الشرع فقرا وسماها اهل السنه جمهورهم فقرا اكثر، قالوا لا فقر مجازي، قالوا طب تقولوا ايه عن الايمان؟ فقال وكذلك يقول في تسميه بعض الاعمال بالايمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس. يقولون يعني انها سميت ايمانا مجازا. ليه مجازا وسميت ايمانا؟ قالوا لتوقف صحتها على الايمان، لانها لا تصح الا بالايمان فكانت مجازا، او لدلالتها على الايمان، اذ هي داله على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم باسلام الكافر اذا صلى خطا معصيه. واحد كافر موت حد لقيته بيصلي معاه الكافر، هل تيجي تقول لا مش هعتد الايمان الا لما يجي الاول يقول لي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو صلى وزاد صوته، مش كده ولا لا؟ فالصلاه دي على انه على انه اصبح مسلما. فيقول وبهذا يحكم بالاسلام الكافر اذا قول كفر بنا. فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب السنن. هيرجع بقى هنا يقول الكلام اللي هو النهائي. فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب السنن. خد بالك فقهاء الملة بيتكلم عن الفقهاء اللي هم اربعه ومن على الشاكل فيه يدخل ابا حنيفه هنا. لان الخلاف ما كانش مع الفقهاء، الخلاف مع متكلمين ومبتدعين زي المعتزلة والخوارج وأمثال هؤلاء. لكن فقهاء الملة أهل السنة، مالك سني، أبو حنيفة سني، الشافعي سني، أحمد بن محمد شيخ السنية، مش كده ولا لا؟ فكل دول أهل سنة. فقال هنا ماذا؟ وإن كان قد وقع بعض الأخطاء في قضايا الإمام عند الإمام أبي حنيفة فنوضح حكم الشافعي الله تعالى، ولكنها هل تخرجه من مذهب اهل السنه والجماعه فيعد من اهل البدع؟ ما عدا وما قال ذلك احد من اهل العلم ابدا. واخدين بالكم؟ وهنا يقول ايه؟ يقول فليس بين فقهاء الملة نزاع في اصحاب السنه اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه انهم من اهل الوعي. عندك هنا في بعض النسخ ما تواصل عنهم وفي بعض النسخ ما تواصل عنه. الاثنين صح، لانك لو قلت وما تواصل عنه صلى الله عليه وسلم انهم يعني اصحاب الذنوب من اهل الوعيد، ولو قلت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواصل عنهم بمعنى ما تواصل عن اصحاب الذنوب في النصوص يعني انهم من اهل الوعيد، ورد ورد. ولكن الاقوال المنحرفه قول من يقول بتخليده في النار. يبقى الاقوال اللي سبقت في مساله ان الامام مجازي، الاعمال تطلق على الامام مجازا والكفر يطلق على الكفر المجازي، هذا وان كان خطا الا انه لا يترتب عليه ايه؟ فساد او انحراف المنهج. والامام ابن تيميه رحمة الله عليه تكلم عن هذا الأمر في مجموعة الفتاوى في المجلد السابع صفحة 87 في قضية الكفر المجازي والإيمان المجازي، تكلم عنها ومن أجلها عقد فصلا نفيسا في نقد المجازي. ودي بقى اللي هو فيه الإيمان الكبير، تكلم عن المجاز واطال النفس في الافطار رحمه الله عليه من اجل هذه الايه؟ الخبر. يقول ولكن الاقوال المتحنفه قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزله، ولكن اردا ما في ذلك اردا ما في ذلك التعصب من بعضهم والزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشهير عليه. يا ريت دي تجعل الكلام ده بينك وبين او تنقله وتجعل الكلام ده بالنسبه لك عمده من عمد الملك. شوف ولكن ارض ما في ذلك التعصب من بعضهم والانذار لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشجيع عليه. وانا رايت هذا الكلام للاسف من بعض اخواننا لما ياتي على فساد اخطا في شيء يشنع عليه ومن الممكن ان يلزمه بما لا يقول به يلزمه لك انت كاني هدف اني انا اتطير الاخطاء. لا، قل له ماذا تقصد بهذا الكلام؟ قصد كذا هو موظف، قصد كذا موظف وانا اتكلم. ولكن الاشعري في داخلي انا عندي يكون هدف اني اخطاك وشن عليك والزمك بما لا تقول به، هذا يعني يقول إذا كنا مأمورين بالعفو في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن فكيف لا يعفو بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. والغريب من الآية ورد بأسلوبين، مرة في سورة النساء ومرة في سورة الإيه؟ المائدة. في النساء بيقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وتمتلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبرا. هنا يقول صوت الملائكه التي استدل بها الامام: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله. وابن القيم له رساله اسمها التبوكيه، رساله عظيمه بفصل الايتين فيها في الرساله دي، ويقول لك يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله شهداء بالقسط. الآن يقول اي النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، واي الذين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ففرقت منا الايتان ان نكون قائمين لله وقائمين بالقسط وشهداء لله وشهداء بالقسط. شوف التشديد، قائم لله وقائم بالقسط، وشاهد لله وشاهد لله بالقسط. قبل ما تتكلم الكلمه دي من الممكن تجرح انسان بدمار، اتقل قبل ما تخرج الكلمه من فيك اتقل لها واعرضها على بعضها وتنفر حتما بعض الفراغ. لان من الممكن ان يكون كلامك هذا مبني على عصا فتريض. تريض ايها المسلمين، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله، يعني قائمين بالعدل، قوامين بالصدق. يبقى امرهم بالعدل والصدق في الاعمال والاقوال. ولا يحزننكم، يعني لا يحزننكم شنآن قوم، بغض قوم. لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم. بتفرح الانسان، فوق الانسان على ان لا تعدلوا، يعني على فرق العدل فيه من العداوه. ثم قال: اعدلوا هو اقرب للتقوى، واتقوا الله ان الله بما تعملون خبير. يبقى ربنا عز وجل امرنا سبحانه وتعالى بان نتقي الله عز وجل. ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. يا بني اخوان، ثم يقول الامام الشارح: وهنا امر يجب ان يتفطن له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن المله، وقد يكون معصيه كبيره او صغيره، ويكون كفرا اما مجازيا واما كفرا اصغر على القولين المذكورين. عاوزين نفهم هذا الكلام يعني، وانا قريب في فهمه ان شاء الله. هنا امر يجب ان يتفطن له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن المله، يعني في تقسيم، وده منهج اهل السنه والجماعه. يعني لا ينفع حد يقول الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر قولا واحدا، هذا قول الخوارج. واخدين بالكم؟ ده قول الخوارج. وما كفر الخوارج الصحابه الا من هذا الباب، وقالوا: من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر، ومن للعموم، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يعقل عليه بالكفر. هذا هو استدلال الخوارج. ولكن منهج اهل السنه والجماعه هذه الكبيره من ضمن الكبائر، زي اي ذنب من الذنوب التي جاء فيها ان من اتاها فقد ارتكب كبيره من الكبائر، لان الحكم بما انزل الله فرض على الله، فرض علي وفرض عليك ان نحكم بما انزل الله في امورنا كلها. وان امتددنا لكي نكون حكاما بين المسلمين ان نحكم بما انزل الله، هذا امر واجب عليك. ولا يضع مسلما ان يفرط في ذلك، ولا يضع مسلما ان يقول ان الحكم بما انزل الله ليس بواجب وليس بفرض، ولا يضع مسلما ان يهون من شأن الحكم بما انزل الله عز وجل. مستحيل يوجد مؤمن مسلم سمع الايات التي تتحدث عن الامر بالحكم بما انزل الله عز وجل وياتي بعد ذلك لكي يقول يجوز للمسلمين ان يتركوا الحكم بما انزل الله. القران يقول: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك نحن دائما لا نتكلم حينما نتعرض لامثال هذه القضايا في باب بيان قضايا التكفير لا نثير النفس في بيان حتميه الحكم بانزل الله لانه امر متقرر عند عامه المسلمين لا يحتاج الى ان ناتي بالادله عليه. يعني الان انا اؤلف كتابا اتحدث فيه عن الحكم ما انزل الله وضوء الحكم وحتميه الحكم ما انزل الله هذا امر متقرر عند ذكر المسلمين. والايات في كتابك ان تقرا القران الكريم يكفي ان تقرا القران الكريم معنى الحكم ما انزل الله في كل شيء. والانسان الذي يدعو الى الاعتقاد السليم الاعتقاد الصحيح هذا حكم ما انزل الله. الذي يدعو الناس الى ترك البدعه والاخذ بالسنن هذا حكم ما انزل الله. الذي يدعو الناس الى التخلق باخلاق المصطفى عليه الصلاه والسلام الذي قال انما بعثت لاتمم مزاجم الاخلاق هذا يدعو الى الحكم ما انزل الله. الذي يدعو فبعض الناس يظنون ان الحكم بما انزل الله لا يكون الا في الحدود. الحدود هذه جزء من الاحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده ولكن الحكم بما انزل الله عنوان على قضايا كبرى تشمل الدين كله. فالحكم بما انزل الله يشمل الدين كله. فقالوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. أي هذه القضايا غير المقصودة هل على رجلين؟ فمن جاء وحكم في مسألة جزئية بين الناس وقال أن فيها حكم الله عن هوى وعن عمى لا يكفر أن لا يكفر لا يكفر بإجماع المسلمين ولا يكفر بكلام يحيى الأمل إلا الخوارج. فإذا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي آية أخرى بعدها فأولئك هم الظالمون. وفي الآية التي بعدها فأولئك هم الفاسقون. فأي الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا وأيه يكون ظلما وأيه يكون فسقا. إذا قلت الكفر كفر أكبر والفسق فسق أكبر والظلم ظلم أكبر هذا أمر كائن وموجود في القرآن الكريم أن الكفر يأتي بمعنى الكفر الأكبر والكفر الأصغر والظلم يأتي بمعنى الظلم الأكبر والظلم الأصغر والفسق يأتي بمعنى الفسق الأكبر والفسق الأصغر. فهل تجعل الآيات كلها بمعنى واحد كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر ولا تجعله كفرا أكبر وفسقا أصغر وظلما أصغر؟ أنت تفكر. ولذلك دائما العصمة في تفسير مين؟ السلف الصالح. ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما جلس في جامعة الملك ابن سعود وهذا مسجل في الجامعة البازية شريط مسمى الجامعة البازية وكان يناقشه مجموعة ممن تأثروا بفكر سيد قطب فكانوا يناقشونه في هذه الآية حتى إن صاحب الإدريسية في التسعين البازية الدكتور حمد الشتوي حينما تعرض إلى المسألة قال وأعقره مجموعة من الجامعيين أساتذة الجامعة في جامعة الملك ابن سعود محاضرة حاضروه محاضرة وكان ثابتا ثبات الجبال وقرر مذهب أهل السنة والجماعة حتى إن سلمان العودة بيقول للشيخ يا شيخ من العموم قال احذر من استدلالات الخوارج هذا أسلوب الخوارج في الاستدلال هذا اسلوب الخوارج في الاستدلال انك تاتي وتستدل تترك مذهب السلف وتستدل باللغه العربيه هكذا كان يفعل مين الخوارج وقع المعتزله وقع في صاحب الكشاف يستخدم براعته اللغويه من اجل ان ننقض مذهب اهل السنه والجماعه. القضيه مش كده بدليل ان احنا عندنا ايه؟ ما تقول لي من لم يحكم بما انزل الله؟ من الاسباب العموم؟ معانا ولكن أليس هناك عموم مراد به الخصوص؟ تعالى مع حبيب القرآن الكريم يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظلم ذكر في سياق النبي تفيد العموم ومع ذلك أجمع الصحابة على هذا الملف على هذا الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. ألا قرأتم قول الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم، فدلنا على ان هذا العموم غير مرور غير مراد وغير مقصود، وانما هذا عموم المراد به ايه؟ الخصوص. كمان مش عام مقصود، لا، العام المقصود الذي استثنينا منه بعض الافراد، بعض الافراد زي ما قالوا مطلقات وتربصن لانفسهن ثلاثه قروء، يعني كل مطلقه تتربص لنفسها ثلاثه قروء. يقول لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. الارواح اخرجت من المطلقه التي لم يدخل بها، مش كده؟ ثم يقول واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، يبقى اقرب الحال. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه شهور، ثلاثه اشهر تخرج من التي يئست، واللائي لم يحضن، يبقى خرجت كم من المطلقات؟ يبقى وهي المطلقات جمع مؤنث يفيد العلوم، فاخرجت منه من ايه الاحزاب التي تحدثت عن المطلقه التي لم يدخل بها، وتحدثت ايات سورة النساء القصرى او قصة الطلاق عن ثلاث حالات: الحامل واليائس الذي يائست من المحيض والصغيرة التي لم تحض بعد. يبقى كل ده استثناءات، يبقى ده اسمه عام ايه؟ مخصوص، عام دخله لكن عندي عام مراد فيه الخصوص، لا يعرف به العموم اكثر. المطلقات وتربصن هذا عقد اريد به العموم ثم استثني منه فذكر التقصير، لكن عام مراد به منذ ان قيل مراد يحدث ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل. اقرا كتب التفسير فتجد ان الناس مقصود بها محمد عليه الصلاه والسلام لوحده. بعد يقول لك عام ايه؟ مراد به الخصوص. لما يقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزاد، هل الناس دي غير الناس دي؟ طبعا لم يكون الناس دي غير الناس دي. الذين قال لهم الناس المنافقون، ان الناس ابو سفيان ومن معه في حمراء الاب، مش كده؟ في حمراء الاب التي تلت غزوه احد. الذين قال لهم الناس ان الناس طب جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينتسوا السوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء سلف خافوه وخافوني ان كنتم مؤمنين. طيب يبقى لما يجي واحد يقول لابن باز رحمه الله عليه ومن لم يعقل من تفيد العموم، يقول له هذا اسلوب الايه؟ الخوارج في الاستدلال. ولذلك يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جنبه، يبقى لابد من اتباع سبيل الايه؟ المؤمنين في التفسير. وفي بالكم ولا لا؟ في كل سبيل المؤمنين هو سبيل الله. فهنا هذه ايات تفسر ومن لم يحكم، هل هي على عمومها؟ ولا هذه عن مراد بالخصوص؟ ولا في حكم ما انزل الله بغير ما انزل الله يكون كفرا واخر يكون معصيه، ولا هي الحدود عند اهل السنه والجماعه. كل ذلك نحن في حاجه الى ايه؟ الى دليل. كانت لنا لقاءات يعني دراسات سابقه في تفسير سوره المائده، في دروس التفسير حوالي كام شريط؟ 16 مقطع 15 شريط تكلمنا عن تفسير ايه الحكم بغير ما انزل الله. ولذلك انا اسال اليوم، هل انتم في حاجه الى تفسير هذه المساله ان نمر عليها مرور الكرام، ويكفي ان تعودوا وترجعوا الى ما قد حققناه قديما في سوره المائده؟ عاوزين ايه؟ نعيد الكلام ده دي الايه؟ اللي عاوز يعيد الكلام بالايه يرفع ايده عشان ما نرجعوش كده، يعني الكلام في حكم غير ما يرضى الله؟ طب نقرا بقى الكلام كده النهارده عشان ننهي الدرس ونبدا بقى الشغل من الاسبوع القادم ان شاء الله. نستعين بالله عز وجل، نقرا بقى الكلام ده علشان ايه؟ نتفرغ لهذا الكلام. فهنا يقول رحمه الله العلماء والله. وهنا امر يجب ان يتفصل له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن المله، وقد يكون معصيه كبيره او صغيره. شوف التدريج وشوف التاثير، ويكون كفرا اما مجازيا كما يقول من الاحناف، واما كفرا اكبر كما يقول من جمهور اهل السنه على القولين المذكورين. لمن؟ لاهل السنه، سواء للجمهور او الاحناف. يبقى على القولين المذكورين لديه صرحت الكلام في شانهما. قال وذلك بحسب حال الحاكم، فانه يعني طبعا هو بيتكلم عن الحاكم هنا، واضح جدا انه بيتكلم عن القاضي مش عن رئيس الدوله. اسمع بقى، قال وذلك بحسب حال الحاكم. ايه اللي يحكم بما انزل الله وبما انزل الله؟ اللي هو القضاء هو مين؟ اذا اجتهد الحاكم فاطاع. المقصود هنا مش رئيس الدوله، وانما المقصود مين؟ القضاء، مش كده؟ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه مرض الحرب وكل الحكمين شاهدين. فسهرناها سليمان. لو كان الحرب حكم بمعنى حكم الدوله يبقى كان فيه ايه؟ اليراق داود وسليمان. سليمان ما كانش امين، وانما الحاكم كان داود، فحكم على قضى هند المتقاطعين. فهنا يقول وذلك بحسب حال الحاكم، فانه اذا اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه او استهان به مع تيقنه انه حكم الله فهذا كفر اكبر. يبقى الكفر الاكبر جاء من اين؟ لانه اعتقد ان حكم الله واجب النفاذ. يبقى هنا لانه رد معلوما من الدين الضروره. صح، خذ بالك من الكلام. ولذلك العلماء يقول ان جعل حكم الله ان استعجل بالنسبه للحكم بغير ما انزل الله فحلقه، وبالنسبه للحكم بما انزل مش بغير بما انزل يقول ايه؟ جعله. يبقى جعل الحكم بما انزل واستعجل الحكم بغير ما انزل، مش عامل البحوث بالنسبه للواجب والاستحلال بالنسبه للايه؟ للمعرف. فالحكم بما انزل جعله، والحكم بغير ما انزل استحله. واضح؟ في الامر هنا ايه؟ رد المعلوم من الدين بالضروره جحولا او استحلالا. واضح ولا لا؟ كويس. فقال وذلك بحسب حال الحاكم، فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب يبقى جحد الايه؟ الواجب. صح؟ وانه مخير فيه يسعه ان يترك شريعه الله او استهان به مع تيقنه انه حكم الله. استهان بحكم الله، ده اللي يستهين بحكم بشر يقع في خصومه وعداء معه. فما بالكم بمن استهان بحكم الخالق المدبر سبحانه وتعالى. قال فهذا كفر اكبر. يبقى الكفر الاكبر اوضح لانه ايه؟ كما سبق. وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله ما جحدوش وعدناه في هذه الواقعه. واحد يقول قال لك يا دي الواقعه، يعني ما بيتكلمش عن التشريع العام، مش كده ولا لا؟ يقول له السبب انك ما انتش واخد بالك من الكلام، وهنا بيتكلم عن الحاكم اللي بيقضي بين الناس، فما فيش حاكم هيتخطى ويحكم بين الناس. خد بالك، ولا يعلم الحكم بما انزل الله كل يفهم في اي مساله، والا ده بيعمل في ايه؟ هتشيله في الموظف، ما ينفعش يكون حاكم واحد قاعد وانا هقضي بين الناس. فالاخذ ده لم يبدو حكم الله عز وجل، ما ينفعش كل اي حدث الحكم الله في اي مساله. فهو يتكلم هنا عن الايه؟ الحاكم. فقال وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعه، لانه ما فيش حاكم يحكم بما انزل الله وهيحكم في كل مساله طبعا، وانما سيقضي ولا لا؟ وقد لا يعلم حكم الله ولا يعلم مساله كما حدث لداود عليه السلام. فذهب ذاك سليمان، مش كده ولا لا؟ فقال وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعه. لان لو الامام المؤلف يقصد ان وقع واحده تقول له طب ولو وقعتين يكفر؟ يقول لك لا طبعا. تقول له طب ولو ثلاثه؟ يقول لك ما يكفرش. تقول له طب لو خمسه؟ طب لو 100؟ يبقى هذا الخير ليس شرطا. واضح ولا لا؟ لانه لو كان في هذه الواقعه خيرا او شرطا سيترتب عليه ايه؟ ان لو كان وقعيا طب لو خمسة طب واحد يحكم اذا انزل الله كل حاجة لكن لو عديه كم مرة جلت نفسه تروح الف مرة يكفر طب هتفضل تعيد تعيد الغاز ما توصل لذلك لألف لعشر تلاف لثلاثين ألف يقول لك لو حكم في مئة ألف يكفر أقل من كده ما يكفرش ينفع هذا الكلام من الذي حدث يبقى هنا جعلنا عقولنا هي التي ايه تحكم في الشرع يبقى انت هنا تحكم بغير ما انزل الله والله انت لما تريد ان تحكم على انسان بالكفر تحكم بما انزل الله ولا العقل ما انت لو حكمت على هذا الشخص بالكفر بغير ما انزل الله تكون قد كفرت نفسك بما ذلك واضح ولا لا؟ قال وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة لانه يؤمن بداخله ولا يجحد حكم الله تعالى فلك هذا عاقب ويسمى كافرا كفرا مجازيا على مذهب الاحناف او كفرا اصغر على مذهب الجمهور قال وان جهل حكم الله فيها جهل حكم الله مع ذلك جهده واستفراغ رجعه في معرفه الحكم واقطعه فهذا مخطئ له اجر على اجتهاده وخطاه مغفور لان هنا يتاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر وقال وراء جمع ذا الكلام بعيد عن طريق الحكم نكمله ان شاء الله تعالى يقول واراد الشيخ اللي هو الصحابي رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله مخالفه المرجئه وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الاولين يعني من الصحابه فاتفق الصحابه على قتلهم ان لم يتوبوا من ذلك فان قلابه بن مظعون وده شهد بدرا شرب الخمر بعد تحريمه هو وطائفه وتاولوا قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن ابي طالب وسائر الصحابه على انهم ان اعترفوا بالتحريم قلوا حلال ولا حرام؟ قالوا حرام قبلت شربت الخمر يبقوا يغلبوا وان اصروا على استحلالها قتلوا لانهم جعلوا حكم الله تعالى واستحبوا ما حرم الله وهذا العلي بن الزيد بالضروره وقال عمر بن خزيمه رضي الله عنهما اخطات جثتك الحفره الا انك لو استقيت وامنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر هذه كلمه يعني كان يقولها العرب وما اظن ان ما كان جائزا قوله ايام العرب وكان لا شيء فيه ان يقال في بيئه تستنكر امثال هذه الكلمات يعني لو جاء الانسان الان وقطع احد الدعاء او احد طلبة العلم وقال هذه الكلمة اخطأت كفتك الحكمة لكان هذا الامر يعني من الامور التي يؤاخذ بها لان كانت في القديم بعض الالفاظ من الممكن ان تمر فالبيئة تحكم في امثال هذه الالفاظ ما عليك قال وذلك ان هذه الآية نزلت لسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقع في احد ابن احد قدامة مضعون فهم الآية خطأ فبين له بقية العلماء كعمر وعلي وامثالهما بينوا له حقيقة تفسير الآية الآية بعض الصحابة قال بعض الصحابة يقول لك وذلك ان هذه الآية نزلت بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقع في احد قال بعض الصحابه فكيف من اصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر وكان منهم من سيد الشعراء حمزه وعارفين قصته لما ضرب علي بن ابي طالب ضربه وبقر الجمل الذي كان قد اعدته لزواجه وحدث ما حدث كان بسبب شرب الخمر فقال بعض الصحابه كيف من اصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فانزل الله تعالى هذه الايه بين فيها ان من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه اذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين كما كان من أمر استقبال بيت البحر. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، يعني يأسوا أيسوا من التوبة. فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم أول سورة المؤمن هي غافر، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يعني من إيه؟ الفضل والغنى والسعة ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فكتب له ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. طبعا الله تقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صاحبوا إذا اتقوا اتقوا المحرمات اللي بتنزلوا محرمات وآمنوا وصدقوا بما أمروا أن يفعلوا وما حرم عليهم وعملوا الصالحات ثم اتقوا ما حرم عليهم جديدا. يبقى هذا في الماضي، ولما نزل التحريم وكانوا عايشين أحياء ثم اتقوا ثم اتقوا الزمن، فلما أن نزل التحريم ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المسلمين. وراجعوا تفسير هذه الآية الكريمة في كتب التفسير، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل الكلام حول قضية الحكم بما أنزل الله سبحانه. لو في أسئلة جاوب عليها بعد الصلاة. سبحانه الله.